نارا دوه إليك وجاعله من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن له في ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا وأوحينا إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأوحينا إلى أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا Thank you.

وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد قالت لأختي قصي فقالت لأختي قصي فبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع قالت لأختي قصي وقالت لأختي قصي وقالت لأختي قصي وقالت لأختي قصي

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان خلاص دخلها